ايه يعني الاصل هو الجواز. درست معنى المبتدا والخبر صح؟ وقوع الخبر جمله انشائيه صح جائز؟ لا ما شنو؟ ايش قلت؟ جائز ولا ما جائز؟ محمد مثلا، محمد لا تضربه، محمد اقتله مثلا، يجوز؟ جائز غير جائز، اختلف. صواب وش تقول؟ انه يجوز على قله، هذا الذي نستصحبه. مش نستصحب الاصل جواز مطلقا، جواز بقله، فنستصحب هذا الاصل ان وقوع الخبر جمله انشائيه بلا ان بلا كان بلا اي شيء، وقوع الخبر جمله انشائيه قليل، فتعالوا بنا نستصحبه هنا، فنقول يقع الفعل الجامد اللي هو ساء نعم بئس جمله خبريه لي ان، لكن بقله ولا بكثره؟ قليل صح ولا لا؟ هذا افضل يعني، تفضل الامر منين كنا. إذا الشرط الأول لدخول اللام المزحلقة على الخبر شو هو؟ أن يكون متأخرا. الشرط الثاني أن يكون مثبتا. الشرط الثالث أن يكون، أن لا يكون ماضيا إلا إذا كان هذا الماضي جامدا. لماذا؟ لشبهه بالاسم، لشبهه بالاسماء، جامد شبهنا الأسماء كأنه يعني خرج من الفعل. كلي قلت مثلا محمد، الأسماء الجامدة، شجرة اسم جامد، قال لك يشبهه معليش. وأجاز الجمهور إذا كان الفعل الماضي أيضا مقترنا بقد، مقترن لماذا؟ لأن قد قربته من المضارع. لا وقوع اللام المزحلقة على الخبر اللي هو مضارع جائز، إن ربك ليعلم، جائز. لما دخلت قد على الماضي، لما دخلت قد على الماضي مطلقا، راضية ذهب أخذ، قرباته منين؟ من المضارع، لأن المضارع تدخل عليه قد، فأشبه المضارع فجاز. فيجوز أن تقول عند الجمهور إن زيدا لقد قام، إن زيدا لقد قام، مفهوم؟ علاش؟ لدخول قد. ابن مالك رحمه الله تعالى أراد أن يعطينا هذه الشروط فقال: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، وتصحب الخبر، الهنا للعهد، بمعنى الخبر المعهود لديكم أنه متأخر، متأخر متأخر يعني ما يسبق الاسم صح، إذا نص على التأخر أو نقول أشار إلى التأخر. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء، إذا كان يقول لك هذه أصلها لا مبتداء، لا مبتداء. أعطينا مثال نحو إني لوزر، شوف ذاك المثال متأخر ولا لا؟ متأخر مثبت زيد وليس فعلا ماضيا. بعدين قال لك ولا يلي ذي اللام، لا يأتي بعد هذه اللام، لا يلي ذي اللام ما قد نفي، أي لا يأتي بعدها نفي شيء من في ماشي برك فعلا، فعل ولا اسم. بعد يجي يقول لكم إن زيدا لما قائم، لا إن زيدا لما قائم، قل ما تجيبش حاجة من فيه. ولا من الأفعال ما كراضية، أي لا يليها أيضا من الأفعال التي هي كراضية، أي فعلا متصرفا ماضيا وهو غير مقترن بقد، لا يأتي بعدها فعل متصرف ماضي متصرف غير مقترن بقد. هاو كلام ابن مالك، أي لا يأتي بعد اللام المزحلقة فعل شيء من في أو فعل ماضي متصرف غير مقترن بقد. انتبهنا صح. بعدين وقد يليها مع قد، وقد يليها قد، هنا وش تفيد التام؟ قليل. وقد يليها ما عقد كإن ذا، لقد عاد على العدا، لقد سما على العدا مستحوذا، لقد سما على العدا مستحوذا، أنا وش يهمنا؟ لقد لقد سما، إن ذا لقد سما، جايز، فهمت؟ فهمنا كلمة صح. هذا الأمر الأول الذي تصحبه لا، هذا الأمر الأول الذي تصحبه لا. مثلا الآن هل يجوز أن تدخل اللام، أعطيك أمثلة وتجار، يجوز تدخل اللام مزحلقة على الخبر في إن لدينا أنكالا؟ تفضل، يجوز تدخل اللام إن لدينا أنكالا؟ يجوز قرأت شوف لا، هذا هو الخبر، هو الخبر تاعي تغبون ما تجاوبني بتعرف الخبر هنا. أول حاجة تحط يدك على الخبر، تحط يدك على الخبر تعرف هنا الخبر ما تدخل. تفضل، هذا دخل اللام على أنكالا، شاف جائزة، وهذه جائزة تقول غلط، هذه إن لدينا لأنكالا، هذه إن في ذلك لعبرة، سمك ما هذه لا، إن لا لدينا أنكالا يجوز هلا تقدم فهم صح، إن الله لا يظلم مثقال ذرة يجوز؟ تفضل، لا يجوز، لماذا؟ لأنه منفي صح. إن محمدا لقد يذهب، تفضل يجوز؟ علاش؟ عرفتها عرفتها، كيش يعني اللي يسلك من هذه؟ لأنه في المضارع عادي اقترحت القد، يعني لأنه في الماضي اقترن في قد، اسمك بالسيف يتحول المضارع ماضي، من المهم جاوب مياه وخلاص. جيد، تفضل هناك الحاكم، يجوز إن الله اصطفى، تقول تدخل عليه اللام في الماضي مطلقة، في الماضي متصرف غير مقترن بقد، لازم تقول هكذا في المنع، لأنه فعل ماضي متصرف غير مقترن بقد، لا يجوز أن تقترن به اللام، يجوز تقول إن الله لاصطفى، إن الله اصطفى، فهو حبيت تجيب اللام قل إن الله لقد اصطفى، وما تحرفش القرآن صح. الشيء الثاني الذي تدخل عليه اللام المزحلق، معمول الخبر، كي نقول لك معمول الخبر راهي شيء راه واسع ولا لا؟ معمول الخبر، انتم واش فهمتوا معمول الخبر؟ واش فهمتوا معمول الخبر؟ يعمل فيها الخبر صح، غالبا غالبا ينصرف اللفظ في معمول الى المفعول به صح، لا لا كلمة معمول الخبر صح صح، كي نقول معمول الخبر يدخل شوف المفعول به، الجواب مجرور، الظرف، المفعول المطلق، تمييز الحال، هذه كلها معامل. شكون يعطيني جملة بلا لامة؟ كاش لا، انساو قاعدة لامة مزحلقة، جملة فيها معمول الخبر يكون مفعول به، إن زيدا ضارب عمرا يجوز؟ إن زيدا ضارب عمرا، أدخل اللام على الخبر، إن زيدا لضارب عمرا صحيح؟ لماذا؟ توفرت الشروط. الآن معمول الخبر وعندنا عمرا، حبينا ندخل عليه اللام، يجوز؟ إن زيدا ضارب لعمرا، طبعا منين عرفت؟ خش مش مسمحة ولا سماع، شو سماع؟ احنا قاعد طرشة فهم، فهمتني؟ إن زيدا ضارب لعمرا، قال لك لا فهم، هذه ها وش مقصود معمول الخبر؟ وش لازم؟ لازم يتقدم على الخبر، لازم يتقدم على الخبر، يولي في الوسط، علاش ابن مالك وش قالك؟ وتصحب الواسطة معمول الخبر، أي حالة كونه معمول الخبر، تصحب الاسم الواسط أي جاي في الوسط، حالة كونه معمول الخبر. شوفوا إن زيدا جالس في الدار، أين معمول الخبر؟ في الدار، يجوز تقول إن زيدا لا جالس في الدار، نعم دخلت على الخبر بشروطه، إن زيدا جالس لا في الدار، وش لازم نديره؟ نقدمه الخبر، هذا لا معمول الخبر لازم نقدمه، إن زيدا لفي الدار جالس، إن ربهم بهم، لا لا هنا الخبر دخلت على الخبر، كان مواد، إن زيدا لفي الدار جالس، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أو جملة خبر يعمهون وفي سكرتهم متعلق به يعني المعمول، فجاز أن تدخل اللام على الخبر على معمول الخبر، لأنه تقدم على الخبر، لازم يكون في الوسط بين الاسم والخبر. معمول الخبر يمكن يكون مفعول به، يمكن يكون جار ومجرور، يمكن يكون ظرفا، يمكن يكون حال. واحد يجي يقول لك ان زيدا قادم راكبا، ان زيدا قادم راكبا، راكبا حال ممن، من الضمير المستتر في قادم، فقادم هو اللي ينصب الحال. هل يجوز تقول ان زيدا لقادم راكبا؟ صحيح، دخلت على الخبر بشروطه، لكن ان زيدا قادم لراكبا خطأ. علاش؟ لازم يتقدم ان زيدا لراكبا قادم، مفروض صحيح، خاش تقدم. قال لك لا، يشترطون في المعمول ان لا يكون حالا. اشتكيش دبيق القاعدة مع اللي وش قالوا لك تصحبوا اللام معمول الخبر مطلقا. قال لك لا، لازم يتقدم على الخبر، يكون في الوسط. ما شاء الله، راح تقدمت كاع المعمولات على الخبر. قالوا لا، الحال خرجوا، الحال يخرج. قال لك الحال لابد ان يخرج، لا ما تدخلش عليه اللام اذا تقدم. خلاص بديت نهضر معهم مثلا شي ايام، قلت لهم ان زيدا لا يتصبب عرقا، صحيحه؟ ان زيدا لا يتصبب عرقا، علي من دخلت اللام هنا؟ علي من دخلت اللام؟ على الخبر بشروطه. الحمد لله، تاخر عن الاسم وراه فعل مضارع ومثبت. ان زيدا يتصبب لعرقا، لا قالوا لي المعمول لازم يتقدم. ان زيدا لعرقا يتصبب، قالوا لي لا ثاني، لا ما لازمش يكون المعمول تمييز، لا يجوز ان يكون تمييزا. بعضهم اشترط ان لا يكون مفعولا مطلقا، قريب قالوا انه ما كاش كاع معمول يزيد خارق، ولا ما تدخلوش كاع الا مع المعمول. اتفقنا؟ اذا واش نقولوا؟ تصحب اللام معمول الخبر بشروط: اولا ان يتقدم على الخبر، ثانيا ان لا يكون حالا ولا تمييزا. زيد شوفوا جيدا، ان يكون الخبر صالحا لدخول اللام عليه، كما الامثله اللي شفناها الان، ان يكون الخبر صالحا لان تدخل عليه اللام. مثلا لو قلت لك ان زيدا راضي بعمر، صحيح الكلام هذا؟ ان زيدا راضي بعمر، يجوز وقوع الماضي خبرا لان، يجوز. ان زيدا لا راضي بعمر، ما يجوز. ان زيدا راضي لبعمر، علاش؟ معمول الخبر لازم تقدمه. ان زيدا لبعمر راضي، لا لا، لان الخبر لا يصلح ان يكون هو تدخل عليه اللام، فمن باب اولى معموله. اذا واش يمنع من اسمك سكايري الخبر؟ انا الخبر قال انا ما تدخلش عليه، انت تدخل لك معمول تاعي تخدم عندي انا، لا ما عطاوهاش تعطوها لك. مفهوم هذا ان شاء الله. اذا لابد ان يكون الخبر صالحا لدخول اللام عليه، والا فلا تدخل. مثلا ان زيدا لا يضرب عمرا، تدخل اللام على العمر؟ ما دخلش اللام على، شحال شديد الاستقراء تاع العلماء، استقراء عجيب يعني، قواعد كيش تتكلم ودوك انت كي تعرف تقول صح عمرنا ما سمعنا. ان زيدا لا يضرب لا عمرا، ما سمعناهاش، لا يضرب لا عمرا. شوف يعني قواعد. اذا شروط دخول اللام على معمول الخبر: اولا ان يكون متقدما على الخبر، ثانيا ان لا يكون حالا ولا تمييزا، ثالثا ان يكون الخبر صالحا لدخول اللام. اي هل اشار ابن مالك لهذه الشروط في الفيته؟ وش قال؟ وتصحب الواسطه معمول الخبر. اسكت. اشترط ان يتقدم، صح؟ اشترط ان يتقدم على الخبر. وهل اشترط ان يكون الخبر صالحا لدخول اللام عليه؟ قال بعض اهل العلم نعم، بل اشار اليه فقط، انما اشار اليه. يعني الخبر هنا العهديه، الخبر الذي جاز الدخول اللام عليه، العهد الذكري. شو ذاك الخبر؟ وبعد ذات الكسر تصحاب الخبر لام ابتداء النحو: اني لا وازر ولا يلي ذي اللام ما قد نوفي، ولا من الافعال ما قد رضي، وقد يليها ما عقد، كان ذا لقد سما على العدا مستحوذا. رايت هذا الخبر؟ هذا معمول الخبر ايضا تدخل عليه اللام هنا، الف اللام، الخبر معهود عندك، معهود ذكرا، معهود ذكري. فهم؟ ولم يشترط أن لا يكون حالا، وإنما اشترطه في كتبه الأخرى.

نقول كل الأسماء المبنية لها محل من الإعراب إلا أسماء الأفعال، أسماء الأصوات، الجزء الثاني من 12، وضمير الفصل على قول، على قول فهم. ومنهم من قال هو ضمير فصل ولكنه له إعراب المبتدأ، فتقول زيد هو الفاضل، زيد المبتدأ وهو ضمير فصل، يسموه ضمير فصل جاء يفصل في القضية، نعطوه المعنى نتاعو، هذا ليس إعراب. هل كلمة ضمير فصل إعراب ولا معنى؟ معنى، قالك ضمير فصل مبني في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، والفاضل خبر الجملة الإسمية، خبر لي زيد، مفهوم. والكوفيون ما كلفوش كاع حالهم، كلفوش كاع حالهم، حرف عماد، قالك حرف عماد وضع على صورة الضمير، حرف يعتمد فيه السامع على معرفة الخبر والتمييز بينه وبين التابع، قالك وضع على صورة الضمير، كاين أحرف وضعت على صورة الضمير، وكاين ضمائر وضعت على صورة الأحرف، هاي التاء جئتنا، هاي التاء هنا راهي نون نسوة، نون نسوة ضمير، بصح خطرات تكون حرف دال على النسوة، حرف وضع على صورة الضمير، قالك لا هنا ضائر، بيكون دير لما شاف، مفهوم. ضمير الهاء أكرمته، وش يشبه؟ يشبه الهاء اللي هي الحرف الواردة في هاء السكت مثلا، هاء السكت كيش دايرة هكذا، إذا ضمير وضع على صورة الحرف، والحرف يوضع على صورة الضمير، ماشي، يسموه حرف عماد. حرف يرد على بعضهم مثلا، طبعا انت كيف لا تناقش هذه القضية، تجدها التي لا يرد عليها إشكال هو القول الثاني، لا يرد عليها إشكال، وشنو اللي يقول باللي مبتدأ ضمير فصل مبني في معرفة مبتدأ واللي بعده خبر والجملة الإسمية، هذا ما في عليه إشكال، لكن يرد على الأول، يرد على الأول مشاكل. فقولكم لو ضمير فصل لما هم الإعراب كان يرد عليهم أصل القاعدة، شنو هي؟ أن كل الضمائر لها محل من الإعراب، ولا عهد لنا بضمير ليس له محل من الإعراب، يعني يرد هذا كما يقول ابن القيم أحيانا في مسائل الشرع، يقول لا نظير له من الشرع، هذا لا نظير له في اللغة العربية، ضمير ليس له محل من الإعراب، مفهوم. اللي يقول مثلا حرف، حرف لا شك أنه أيضا أبعد، أبعد يعني اعتباره حرف يجعل تصرفه يمنع هذا القول، لما قال عيسى بن مريم لله تبارك وتعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، أنت لا يجي تقول لي أنت كذلك حرف وضع على صورة الضمير، كنتم أنتم، أنتم حرف وضع على ضمائر تصرفها يدل على أنها ليست حرفا، يعني التصرف هذا، هذا التغير هذا يخرجه من الحرفية، خلفنا النون النسوة هذه دائما هكذا، دائما هكذا، صح هذه راه تتغير، مفهوم. فالأولى يعني لما فيه حتى إشكال أنه يقول ضمير مبني في محل رفع مبتدأ واللي بعده خبر، أحسن شيء. عرفنا ضمير الفصل وعرفنا إعرابه. بعض الناس يسمي ضمير الفصل يقول لك الذي يأتي فارقا بين النعت والخبر، قولوا نعم صحيح كلامك، لكن هذا تعبير بالجزء، وإلا الأولى أنك تعمم تعبير خصصت. فمثلا الآن نقول لك إن زيدا الفاضل، إن زيدا الفاضل، إن زيدا الفاضل خاصة في الوصل، هل بقى إشكال؟ الفصل واقع باش الحركة، إن زيدا الفاضل ماهوش تابع، لكن عند الوقف يرد إشكال، وبتعرفوا ان العلماء متى رأوا اشكالا يطردون القاعدة، كي يشوفوا اشكال في جزئية يروح يطردوا القاعدة. ناظرهم مسألة التنوين، شو التنوين، النون، النون في مسلمين، وشفنا باللي ورد لهم الاشكال في الاسم المنقوص راحوا عمموا القاعدة، قال لك احذف النون عند جيب النون في مع ال. عرفتوا ذكرتوا القاضي، قضية مررت بالقاضي، بالقاضي جمع ولا مفرد؟ مفرد ولا جمع؟ ها؟ هلاش ما يكونش جمع، حذفنا النون لأجل ال، خاطر النون هو ال لا يجتمعان، صح ولا لا؟ النون هو ال لا يجتمعان مفرد، لأن النون عوض من التنوين، والتنوين هو ال لا يجتمعان. واش قالوا؟ قول القاضين، مررت بالقاضين، والإشكال وارد غير في الاسم المنقوص، المفروض تقصر عليه، لكن عمموا. مررت بالمسلمين، مررت بالذاهبين، ويا له. بس هذا شنو قلت انت؟ ورد الاشكال في حاله الوصل، في حاله الوقف عمموا، قال حتى في الوصل جيب ضمير الفصل، حتى في الوصل جيب ضمير الفصل. وش تقول؟ ان زيدا هو الفاضل، وهذا نعت. لو نجيب لك بدل هذا القصص هذا القصص الحق، هذا القصص الحق، لمن راك تشير؟ هل انت تخبر تقول هذا القصص الحق ولا هذا القصص الحق؟ وش قصدك؟ فرق ولا لا؟ كي تقول انت هذا، هذا القصص الحق، هذا القصص الحق، ولا هذا القصص الحق؟ يعني هذا أربع مبتدأ، القصص خبر، الحق نعت. وليش ما يكونش هذا مبتدأ والقصص بدل، الحق خبر، يعني هذا القصص الحق. الإسناد هنا راه يكون فيه بلاغة، فهنا اشكل علينا دوك القصص. القاعدة وش تقول؟ كل اسم المحلى بال بعد اسم الإشارة بدل، هذا القصص الحق، هذا القصص الحق، فهم؟ فأراد إذا أردت أن تزيل الإشكال قول كما قال، هذا هو القصص الحق. واش تعرف القصص؟ أش ما تعرف باش بدل يكون اسم عرف بال بعد اسم إشارة بدل؟ اش تقول لي جا هنا ضمير؟ جا ضمير الفصل، فأزل لك هذاك الاحتمال أصلا. هذا هنا لذلك ترى ان هذا لهو القصص، علي من دخلت اللام على ضمير الفصل، اذا يجوز ان تدخل لام مزحلقة على ضمير الفصل، مفهوم؟ اذا البحث تاعنا سهولته مسألة اللام، مشكلته في معرفة ضمير الفصل ما هو، لازم نعرف شكون هو ضمير الفصل. بعد ما تعرف ضمير الفصل واحد يروح يشوف. احنا لماذا اطلنا في هذه النقطة؟ لم نطل لأجل اللام المزحلقة هل تدخل على ضمير الفصل؟ هذا أمر سهل جدا، لكن اطلنا في معرفة شو هو ضمير الفصل. إذا عرفت هذا ضمير الفصل يجيك الحكم سهل، تصحب اللام ضمير الفصل بلا شرط، بلا شرط. علاش؟ يعني ضمير الفصل، ضمير الفصل يأتي بين الاسم والخبر، مفهوم؟ ممكن اقول يتقدم على الخبر ضمير الفصل بلا شرط عادي. هل عبر عنه ابن مالك؟ قال والفصل، وتصحب الواسطه معمول الخبر والفصل، اي ضمير الفصل. امر الرابع الذي تدخل عليه اللام المزحلقه هو اسم ان، بشرط واحد هو ان يتاخر عن الخبر، وهذه جريمه. لماذا؟ احنا درسنا ان الخبر لا يتقدم على الاسم ابدا الا اذا كان ظرفا او جارا ومجرور. اذا الاسم اللي انا اقصده يتاخر عن الخبر اللي هو الخبر الظرف والجار والمجرور، مش مطلقا الخبر، خاطر الخبر عمره ما يتقدم على اسم. ان قائم زيدا، صحيح؟

يلا الجملة المحكية بالقول كيف سيدكم، في محل نصب، في محل نصب مفعول به لقال. فقال من سأل، أمسى لمجهودة، فقال من سأل عسرة، فقال من سأل أمسى لمجهودة، فقال الفاء عاطفة، قال في الماض من اسم موصول مبني في معرفة فاعل، سألوا فعل ماضي والواو فاعل، خلاص العائد، العائد محذوف، الواو هنا ما يشتعد على المن، الهاء فقال من سألوهم يعني المسؤول، فقال المسؤول أمسى لمجهودة، أمسى فعل ماضي ناقص واسمها مستتر تقديره، هو اللام مزحلقة شذوذا مجهودا خبر أمسى، جملة أمسى مجهودا محكية بالقول، جيد، أي أمسى مجهودا. وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله أم الحليس لا عجوز شهرب ترضى من اللحم بعظم الرقبة، طبعا قلنا غير يحصلوا يبعثوا الرؤبة أي بيت شعري الأدباء كي يحصلوا يشوفوا هذا الوزن، خاصة الرجل إذا كانت أرجوزة يعطوها الرؤبة بن العجاز باين بلي هو قال، بعضهم أراد أن ينسبها العنتر، مفهوم؟ أم الحليس لا عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، عظم الرقبة حاجة مهمة، مفهوم؟ وهي تنسب إلى كساء رقيق الحلس، كساء رقيق اسمه أم الحليس صغير الحلس، صغير الحلس، لا أدري لماذا سماوها القناة، شوف حياتها. والشهربة الكبيرة مثل ما نقول احنا طاعنة السن، خلاص تقدم بها السن. أم الحليس لعجوز شهربة، أين الشاهد؟ أيهم بعد؟ ها؟ لا، مش هي اللي سألت إن، لام الابتداء يجوز تقول على المبتدأ، يجوز تقول لا زيد قائم، لا زيد قائم، زيد لقائم، زيد لقائم، خطأ. أي واحد يقول لك زيد لقائم، أنت تسميها لام الابتداء، بعد تدخلها على الخبر. أنت تسميها لام الابتداء، بعدين تروح تدخلها على الخبر، هذا خطأ، لازم تدخلها على مبتدأ، ثم إن لها الصدارة. تبدأ بها لا زيد قائم. شوف هنا وش قال لك، أم الحليس لعجوز، المفروض وش كان لازم يقول؟ لأم الحليس عجوز، لأم الحليس عجوز، فكما شد دخولها على خبر أمس، شد دخولها على خبر كأن، شد دخولها على خبر مبتدأ أصلاً. كما تجيبون عن هذا أجيبوا عن هنا. مع ذلك أعرب العلماء أم الحليس مبتدأ مضاف، مضاف إليه لا هي عجوز، تقدر المبتدأ محذوف باش ما تدخلش على الخبر، أم الحليس لا هي عجوز، مفهوم؟ وهذا جابوه كذلك تقدير إن هذان لهما ساحران، حتى لخاطر كان تقول هذان مبتدأ خاطر اللي يحبوا يعربوا إن يقول حرف جواب، نعم إن هذان قالت مبتدأ لا ساحران لا مش منين جت اللام هذه، وزيد ساحران كشكل حتى أربعة خبر لم تدخل على الخبر، وفي القرآن الكريم لازم تقول لهما ساحران. كذلك هنا أم الحليس لا هي عجوز شهربة، عجوز خبر لي هي محذوفة، شهربة خبر ثاني، ترضى من اللحم بعظم الرقبة خبر ثالث، مفهوم؟ ترضى من اللحم بعظم أي بدل، ترضى من اللحم من هنا بمعنى بدل، ترضى بدل اللحم بعظم الرقبة، المفروض المفروض إنسان وش يدي اللحم هذه تدي عظم الرقبة. أين الشاهد؟ مش نستدل بهذا البيت على وش نستشهد به على أمرين، مش تحفظوا هذه الأشياء، أولا شذوذ دخول اللام على الخبر، ثانيا تأتي من بمعنى بدل. شو يعطينا مثال آخر فيه من بمعنى بدل؟ شو يعطينا من بمعنى بدل؟ بلا حواشي، بلا حواشي. هيا يا محمد، هيا محمد مر معنا احنا في باب حروف الجر، سيأتي معنا في باب حروف الجر أن من تأتي بمعنى بدل، من البدلية يسموها، ترضى من اللحم بعظم الرقبة.

أجرا أجرا، والحال تأتي من النكرة. جيد، إذن هذا نعت غير ممنون. نعت ما معنى ممنون؟ تفضل هناك. مقطوع، مقطوع. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل اسمع به المن، لا لا تتبع صدق من بالمن والآد طبعا اسمع به المن، مش معنى تقول الناس درت لك ودرت لك، سمي المن لأنه يقطع الأجر خلاص راح. وكلامه يشعر مجيش من اليمان. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر. لا لا يشعر ولا ما يشعر؟ ما كنتش قاعد معايا، كنت قاعد مقلبه في الصفحات كاش ما من غيره. وكلامه يشعر بماذا؟ بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر. مفهوم ولا لا؟ يعني اللام وحدها تدخل، مش تدخل اللام على الخبر وتجد على معمول الخبر ولا على لا يمكن. وهو كذلك فلا تقول إن زيدا له ولا قائما ولا إن لفي الدار لزيدا. ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على العموم المتوسط معمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول لام عليه كالمفعول الصريح اللي هو مفعول به والجار والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكبا، تقول وكذلك التمييز. اكتفي بهذا القدر اليوم، تعبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم. تعبت والله، تعبت القراية تعب، عودوا قرأوا ثم فيكم. بارك الله صح الحاج، الله يسرك، الله يحفظك، الله يحفظك، ربي يسرك. جمال عادل، يا عادل